قول امين عساك تحبني وتموت فيني قول امين عسى يدنك ما تفارق يديني قول امين عساك تحبني وتموت فيني قول امين عسى يدنك ما تفارق يديني مثل ما اشتاقنا لعينك أبي تشتاقنا لعيني مثل ما اشتاقنا لعينك أبي تشتاقنا لعيني عساك تحبني وتموت فيني أبي تتعب مثل ما تعب عشان تعرف معنى الحب لأن بجد حالي صار على نفسي ترى يصعب أبي تتعب مثل ما تعب عشان تعرف معنى الحب لأن بجد حالي صار على نفسي ترى يصعب عساك تحبني أبيك تحس في حبي تقول إنك تبي قربي وإنك ما تبي غيري وأقول أمين يا ربي أبيك تحس في حبي تقول إنك تبي قربي وإنك ما تبي غيري وأقول أمين يا ربي أبي تشتاقنا لعيني مثل ما اشتاقنا لعينك أبي تشتاق لعيني عساك تحبني وتموت فيني